بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في قراءة كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله تبارك وتعالى، ووقفنا عند الأثر 33 والخمسمائة، أو 33 بعد 500. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع طاووسا. سفيان هو ابن عيينة، وعمرو ابن دينار، وطاووس هو ابن كيسان. قال: سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله عز وجل بكلامه، وقال مرة برسالته، وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسى ثلاثا. طبعا هذا الحديث في سياق المصنف رحمه الله تعالى في نقض بدع الجهمية بإثبات صفات الله تبارك وتعالى رب العالمين، والرد عما جحدته الجهمية الضلال. فهذا فيه إثبات صفات لله تبارك وتعالى، منها الكلام. قال له آدم، قال لموسى عليه السلام: أنت الذي اصطفاك الله عز وجل بكلامه، اصطفاك الله عز وجل بكلامه. وهذا في القرآن، قال الله عز وجل: قال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالله اصطفى موسى بالكلام، الكلام يعني مشافهة من غير واسطة، من غير واسطة أي ملك، يعني والله كلمه مشافهة، وكلم الله موسى تكليما، هذا ظاهر. وقال أيضا هنا في الحديث أيضا إثبات صفة اليد لله عز وجل، والله إثبات صفة اليد لله عز وجل، وسيستفيض المصنف في ذكر الأدلة على ذلك. قال: ومرة برسالتي وخط لك بيده، لأن الله تبارك وتعالى كتب التوراة بيده، فهذا في إثبات اليد لله تبارك وتعالى. وإثبات اليد لله عز وجل هذا متواتر ومستفيض بالأخبار من جهة القرآن، من جهة السنة، ومن جهة الآثار، فهذه صفة سمعية خبرية، يعني معلومة من جهة الخبر، لكن العلم بها مستفيض. ولذلك نقرأ في القرآن آيات كثيرة: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يخاطب الله تبارك وتعالى إبليس نعوذ بالله منه، فهذا في إثبات اليدين، وهما اثنتان أو يدان. وقال سبحانه: بل يداه مبسوطتان، هذا على التثنية العدد، فكلتا يدي ربي يمين. وقال سبحانه: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. هنا بالجمع المراد به الجنس، وضع يطلق الجمع يراد به الجنس، يعني لا يراد به الجمع يعني فوق اثنين، فهمت؟ الجنس يعني جنس الشيء، مثل قوله تبارك وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، هي أصلها قلبيكما. فقد يطلق الجمع يراد به الجنس لا العدد. وقال سبحانه والسماوات مطويات بيمينه، وقال جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. ومعنى هذا حديث الباب، قال أنت موسى الذي اصطفاك الله عز وجل، قال برسالتي وخط لك بيده سبحانه وتعالى، وخط لك بيده. قال أتلومني على أمر قدره الله عليه الحديث. قال عبد الله حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. واضح. قال أبي وحدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب، وأنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة من أصحاب أبي هريرة رونهم، سيرين وطاووس وأبو سلمة بن عبد الرحمن. قال وحدثني أبو معمر، وهذا الهذلي، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، هذا قاضي المدينة، قال حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن وهو الطويل، حميد الطويل، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره. قال وحدثني أبي قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابن شهاب، نعم عفوا، قال حدثنا محمد بن عمر وهو ابن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث روية من طرق الأصول والمتابعات، هكذا يريد أن يوصل لنا عبد الله، فالأصول التي تقدمت المتابعات مثل رواية عم محمد بن عمر بن علقم عن أبي سلمة عن أبي هريرة، هذا الإسناد في المتابعات، هذا الذي يخرجه أصحاب السنن وينأى عنه الصحيح، يعني أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم. قال المصنف حدثني أبي قال حدثنا أيوب بن النجار اليمامي قال حدثنا يحيى بن بكثير، هو اليمامي أيضا، والأسانيد اليمامية حسنة جيدة خاصة من طريق يحيى بن بكثير أحد المدارات الست. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن لاحظنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى صلوات الله عليهما، فقال موسى لآدم أنت الذي أدخلت ذريتك النار، قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله عز وجل برسالته وبكلامه وأنزل عليك التوراة، لذلك يا رسالة يا كلام يا توراة شيء واحد، كل المراد به كلام الله سبحانه وتعالى. وضع توراة هذا لفظ يعني كما يقال علم على كلام الله الذي أوحى به لعبد موسى عليه الصلاة والسلام. طبعا بعض الناس تكلم في اشتقاقها من أي شيء مشتقة، والذي يظهر الله أعلم أنها الإنجيل والتوراة هذه أعلام، أعلام مخصوص بها، يعني حتى القرآن الذي يظهر لي والله أعلم أنه علم، يعني ليس مشتقا لا من القراءة ولا من القرآن. وهذا ولذلك أئمة السنة لم يعتبروا في البحث الشرعي هل القرآن مشتق أم لا، لم يعتبروا هذا في سياق البحث الشرعي، ولذلك يقولون القرآن، ولذلك من قال القرآن كلام الله، نعم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يقفون عند معنى الاشتقاق هل هو من القراءة هل هو من القرء وكذا، لا يدخلون في هذه الأمور، لا يعتبرون بالبحث الشرعي. وهنا فائدة فقط في سياق الذي نتكلم فيه في تحقيق مسائل العلم، أن اللغة هي الواسطة وليست هي الحجة، يعني اللغة لا يحتج بها بعيدا عن الشرع، يعني إذا كان أمر محسوم من جهة الشرع والأدلة والأخبار فيه هذا يبحث من جهة الأدلة والأخبار، أما اللغة واسطة إذا احتاج إليها استعين بها، أما أن تجعل اللغة ويستقل بالفهم وحدها دون الرجع دون الرجوع للآثار والأخبار فهذا مشكلة، لأن اللغة واسعة وتحتمل من الاحتمالات ما نجد في الشرع أن هذا الاحتمال غير مرغوب يعني أبدا، بل قد يكون في بعض السياقات ضلال بعيد، فهمت؟ فلذلك لا يستغرق الإنسان المهاية الشرعية اللغوية، إيش تعريف كذا إيش تعريف كذا في اللغة من أين اشتق، لا تستغرقك المهاية اللغوية كثيرا، لأنه مثلا الاشتقاق ما يفيدك، يعني ما يفيدك كبير شيء، يعني مثلا بعض الناس وقفوا مع الإيمان يعني المتكلمين قالوا نجده بمعنى التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، قالوا من مصدق، خلاص الإيمان في الشريعة والتصديق، فصاروا جهمية، يعني هذو من الأشاعرة الأشعري والصالحي ومن نصر أن الإيمان هو مجرد التصديق، كيف احتج؟ قالوا لم الإيمان هو في اللغة هو في الشرع، فألحدوا. هل يعني الآن ينفعهم هذا؟ لا ينفعهم، لأن وين كان يعني حتى بحث الإيمان، وسيأتي معنا بحث الإيمان في اللغة هو مجرد التصديق، هذا في نظر. فظاهر كلام الخليل بن أحمد في العين، وظاهر كلام الأزهري في تهذيب اللغة، وظاهر كلام المروزي في تعليم قدر الصلاة، وجماعة من أهل اللغة، ظاهر كلامه أنه ليس تصديقا مجردا حتى عند أهل اللغة، يعني حتى في استعمال العرب في سياقات التركيب لا يوقعون الإيمان على مجرد التصديق، أو ليس محصورا في مجرد التصديق، يعني هذا مسموع عند العرب يعني. سيأتي معنا إن شاء الله في باب الإيمان، لكن أقصد أنه الذين وقفوا مع البحث اللغوي إيش قالوا؟ قالوا الإيمان هو اللغة، في اللغة هو التصديق، خلاص نبقى عند هذا المعنى لا نتجاوزه. هل أصابوا؟ لا، بالعكس هذا ججهم، صاروا كفارا. لماذا؟ لأن الإيمان الذي فرضه الله على العباد ظاهرا في الدنيا وظاهرا وباطنا في النجاة في الآخرة لا يتعلق بالقلب فحسب. إن كان في أمر ظاهر الدنيا فهو القول والعمل، قول الظاهر والعمل الظاهر. وإن كان الإيمان المنجي الذي يورث صاحبه الجنة ويبعده من الخلود في النيران، هذا ظاهر وباطن، اعتقاد قلبي وعمل قلبي وقول باللسان إقرارا وعمل بالجوارح انقيادا، هذا هو الإيمان المنجي. فإنت لكن أن يقول واحد أنا وجدته في اللغة كذا، يصير ملحد، يصير جهمي والعياذ بالله. نفس الشيء، ما تبقى تقول والله المصحف وجدت فلان عرفه بمعنى الصحيفة، بل بعضهم، وأنا هذه نقطة ما أحببت أني أكثر فيها الكلام، لأن بعض الناس ممكن مرات خطابه على قدر عقلي، بل العرب لم تقل المصحف بهذا الإطلاق. واضح إن شاء الله ممكن أحققه لما أتفرغ إن شاء الله في هذا الباب، يعني تحقيق لفظ المصحف عند العرب لم تقوله، بل وجدت سيبويه رحمه الله في الكتاب يشير أن المصحف بهذا الوزن، وإن كانوا مثلث يعني يقال مصحف ويقال مصحف، أهل النجد يقولون مصحف من الجامع يعني الشيء، والتميميون يقولون مصحف، وبعضهم يقول مصحف، يعني كله مسموع يعني، لكن المكثور في اللسان وعليه دوران هو المصحف، حتى في لغة الصحابة رضي الله عنهم يقولون المصحف بالضم يعني بضم الميم. فالمقصود أنه هذا اللفظ لا تجده مستعملا عند العرب مشهورا مذكورا في شعرهم الظاهر السيار، لا تجده كثيرا. نتكلم الشعر الظاهر السيار يعني الذي تتناقله القبائل، مثل المعلقات، مثل أشعار امرؤ القيس، مثل أشعار عنتر، هذه أشعار السيارة ليست أشعار الخصوصية، ولا شعر بعض الصعاليك الشنفرة وير وير وير، للشعر السيار بين العرب لا تجدهم يستعملون لفظ المصحف هكذا، إنما يستعملون الصحيفة هذا لغة. فأنا لما أجي أبحث بحث المصحف، ما هذه لتعريفي في اللغة؟ إيش هو المصحف؟ هو صحف اجتمعت وكذا وابني عليها قصور وعلالي. أنا تلزم بالقرآن، تقول طيب أنا ماذا بماذا بالشافعي أن القرآن علم ليس مشتقا؟ عندك البرهان؟ تستطيع تبرر؟ تستطيع تقابل أقوال؟ لا، تقطر المسألة قوية ليست سهلة، المسألة ليست يعني ليست سهلة بين اللغويين تظن مسألة الاشتقاق في القرآن. إيه نعم، وإن كان إمام الشافعي يعني على وجه القراءة أنه رجح، هو إمام رحمة الله عليه في هذا الباب، أنه ليس مشتقا يعني من شيء يرجع إليه، لكن المسألة ليست بالهينة يعني في ناس عند أدلة الفراء والمبرد وناس كبار عندهم أدلة على الاشتقاق. فممكن واحد يلزمك يقول طيب الخلاف إيش درجته هنا بين اللغوين؟ هل هو خلاف ضلال كفر بدعة ولا كيف الوضع معك؟ ولذلك ما تجد أحد حكم على هذا الخلاف بالكفر. وبالتالي هنا نستفيد على أن البحث اللغوي يعزل، خليك بعيد البحث اللغوي، ماذا يعزل؟ ابقى في البحث الشرعي، ما هو القرآن في الشرع يعني في الوحي المنزل والسنة المبينة كلام السلف، ما هو القرآن؟ كلام الله غير مخلوق خلص، ليش ندخل الشق من القرآن، الشق من القراءة وهذه الأمور؟ لأن هذه ما عندها تأثير على بحثنا، لكن نحن فقط نلزم. إذا أنت تفتح الباب ماذا؟ نفس الشيء في الذكر، نفس الشيء في الكتاب، ستفتح نفسك أبواب كثيرة جدا، حتى الكلام نفسه ما هو الكلام وكذا، ستدخل في إشكالات. ولذلك البحث اللغوي أكرر وأرجع هو ليس أصلا في استفادة الأحكام. أدلة استفادة الأحكام ما هي؟ طاعة طبقات العلم كما يقول الإمام الشافعي، الكتاب، السنة، الإجماع، وقول الصحابة. هذه الأصول الأساسية نتفقه عليها في الفروع والأصول. أما اللغة فهي واسطة عقد، يعني مقربة، داعمة، مضمنة، ليست مستقلة بالأحكام. هذه لم يفعلها إلا من؟ إلا أصحاب الإلحاد. يعني واحد يأتي يقول لك الصلاة هي في اللغة، الآن يلزمك بالصلاة. أيوة. طيب لو واحد قال الصلاة مخلوقة، هذا كفر. فقيل له لماذا قلت مخلوقة؟ هذا كفر. قال أنا ما ما ما, ما قلت الصلاة يعني شهادتي، أنا قلت صلاة لأن مشتقة من الصلوي والظهر، والظهر مخلوق. وفعلا هذا وجه اشتقاق، وإن كان بعيد عن بعض المشتقين لكن هذا ذكر. فأنت لو فجعت باب اللغة واحد يقول لك الزكاة التطهير والنماء وكذا، هذا مخلوق، والصوم والإمساك وكذا هذا مخلوق، والحج والقصد القلبي وهذا مخلوق. وتصير القضية مفتوحة على بعضها باسم اللغة، وزندقات تمرر وتدلف من هنا إلى هناك. إذن أن تبقى عند الحدود الشرعية، ولذلك بالإجماع لا يكاد الناس يختلفون أن اسم النفاق اسم إسلامي لا تعرفه العرب. العرب ما تعرف النفاق بالمسمى الشرعي، أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فلذلك نحن نتعامل مع الاسم بأحكام شرعية، وكذلك اسم المسلم. اسم المسلم له خصوصية بالشريعة، يعني غير الأمر الفطري المدرك هو عبادة الله وحده ومعرفة الله تعالى بصفاته، في أمور خاصة جاءت من جهة شرائع الرسل، أي من جهة تفاصيل الشريعة في اسم الإسلام. فهذه الأمور يرجع فيها للأدلة، ليست محض لغة ولا محض عقل ولا تخمين ونحو ذلك. فهذه النقطة ينبغي التأمل معها. فلاحظ هنا يقول اصطفاك، نعم يقول أنت الذي اصطفاك الله عز وجل برسالته وبكلامه وأنزل عليك التوراة. نعم، وأنزل عليك التوراة، فالتوراة كلام الله. يقول فهل وجدت أني أهبطت؟ قال نعم، فحجه آدم. قال المصنف والحديث على لفظ حديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى واحد. قال وحدثني أبي، قال حدثنا عبد المتعال ابن عبد الوهاب، قال حدثنا ضمرة عن يحيى بن عن ابن شوذب، هو عبد الملك بن شوذب، عن ابن شوذب قال أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: يا موسى هل تدري لما اصطفيتك بكلامي ورسالتي؟ قال لا يا ربي. قال لأنه لم يتواضع لي تواضعك أحد قط. قال حدثني محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر رضي الله عنه: لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته هل رأى ربه عز وجل؟ قال قد سألته فقال قد رأيته. قال قرأت على أبي رحمه الله، حدثنا الحسن بن موسى هذا الأشيب قال حدثنا حماد وهو بن سلمة عن ثابت البناني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت فيما يرى النائم، فذكر حديثا طويلا. قال فذهب بي إلى دار فإذا في وسطها منبر من ذهب، وإذا أنت فوقه، وإذا عن يمينك رجل إذا تكلم أنصت الناس لكلامه. قال أما الذي رأيت عن يميني فموسى صلوات الله عليه إذا تكلم أنصت الناس لكلامه لفضل كلام الله عز وجل إياه. قال حدثني هدبة بن أبو صالح أو هدية أبو صالح بن عبد الوهاب أو هدبة بن عبد الوهاب أبو صالح حدثنا فضل بن موسى قال أنبأنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما انتهيت إلى مدينة سألت عن الشجرة التي كلم الله عز وجل منها موسى فدللت عليها، قال فأتيتها فإذا هي شجرة خضراء، فتناولت ناقتي من ورقها فلاكته فلم تستطع أن تبتلعه فطرحته فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت. قال حدثني عثمان بن بشيبة قال حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال خرجت إلى الشام فمررت بالشجرة التي نودي منها موسى عليه السلام فإذا هي سمرة خضراء ترف. طبعا في كلام الله عز وجل لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام في قربه، أنه قربه إليه سبحانه، قال وقربناه إلينا وقربه منه نجية سبحانه وبحمده، كما جاء في ذكر قصته في مواضع من القرآن في ذكر موسى، قال واذكر في الكتاب موسى إنه كان نعم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا أو مخلصا في القراءة، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فقربه سبحانه وناجاه أي كلمه سبحانه بحمده. نعم، فكان في قرب يعني، والله تبارك وتعالى يقرب ممن شاء من خلقه وهو في مكانه. ولذلك في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلي امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. قال سبحانه فلما أتاها نودي ناداه الله سبحانه، فالنداء يكون بحرف صوت سمعه موسى، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فنودي موسى في البقعة المباركة من الشجرة، تكلم عليها نبي المسعود، يعني الله تبارك وتعالى يقرب بمن شاء من خلقه وهو في مكانه. وفي فاتحة سورة النمل قال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، فلما جاءها هنا قال أتاها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، قيل الله الملائكة، النار معنى النور، وضع النار معنى النور، فرقرب الله عز وجل ممن شاء من خلقه وفي مكانه، قال أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. شوف سبحان الله، تسياق الآية مهم يعني في تنزيه الله تبارك وتعالى في مقام الإثبات، هذا طريقة القرآن طبعا، أنه ينزه الله تبارك وتعالى ذاته في مقام ماذا؟ في مقام الإثبات، وضع في مقام الإثبات، فقال أن بورك من في النار، أن بورك من في النار، أو هنا يقول هذا التفسير بوركة النار، هذا دعاء، أن بورك من في النار ومن حولها، أن بورك من في النار، قال قتادة نور الله بورك، وقال الحسن هو النور ومن حوله الملائكة سبحانه وبحمده، أن بورك من في النار ومن حولها. والإمام أحمد استدل بها في الآيات التي جمعها في نقض بدع الجهمية، استدل بهذه الآية، أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. إذن بورك من في النار، جماعة من أهل التفسير قالوا الله عز وجل عنى نفسه جل جلاله، وهذا جاء في تفسير ابن عباس وجاء في تفسير سعيد بن جبير، قال ناداه وهو في النار، وقالوا هو النور، نور الله بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله، إنه أنا الله العزيز الحكيم سبحانه وبحمده. طيب، قال رحمه الله حدثني علي بن مسلم حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان قال حدثنا أبو عمران عن نوف البكالي أن موسى عليه السلام لما نودي قال من أنت الذي تناديني، قال أنا ربك الأعلى. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا إله إلا الله. قال حدثني كتب إلي العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثني زيد بن المبارك أبو عبد الله الصنعاني، نعم طبعا الجميع تكفر بهذا كله الذي نحن نذكره، والحمد لله الذي يوفق عبده أن يستيقن هذا الباب، واضح نعم، ولا الجميع تكفر بهذا الباب. يقول حدثني زيد بن مبارك أبو عبد الله الصنعاني ونعم الزيد ما علمت كان أن محمد بن عمرو بن مقسم عن عطاء بن مسلم عن وهب بن منبه قال كلم الله عز وجل موسى في ألف مقام وكان إذا كلمه رؤيا النور على وجهه 3 أيام ولم يتعرض للنساء منذ كلمه ربه سبحانه وتعالى. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثني محمد بن عمرو بن مقسم قال سمعت عطاء بن مسلم قال حدثنا وهب بن نبه قال كان لموسى عليه السلام أخت يقال لها مريم، فقالت له يا موسى إنك كنت تزوجت إلى شعيب صلوات الله عليه وأنت يومئذ لا شيء لك، ثم أدركت ما أدركت فتزوج في ملوك بني إسرائيل. قال ولم أتزوج من ملوك في ملوك بني إسرائيل، فوالله ما أحتاج إلى النساء منذ كلمت ربي عز وجل. قال حدثني محمد بن منصور قال حدثنا شاذان الأسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، هذا تكلمنا فيه من قبل يعني. طيب قال حدثنا أبو معمر حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كلم الله موسى لما كلم موسى صلوات الله عليه ربه عز وجل كان عليه جبة صوف وإمامة صوف ونعلان من جلد حمار غير ذكي. طبعا هذا المرفوع لا يصح، مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت، واضح المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت، وقد أعله غير واحد من الحفاظ منهم العقيلي وغيره، واضح منهم العقيلي وغيره، وآفته من هذا حميد الأعرج الكوفي هذا الذي يروي هنا عنه خلف بن خليفة، هذا منكر الحديث، منكر الحديث جدا، منكر الحديث جدا. هنا المصنف ماذا قال؟ قال رواه ابن النجاد الأخير قالوا في منتخب العلل، أقصد المحقق عفوا، قالوا في منتخب العلل قال أحمد منكر ليس بصحيح، نعم صحيح وكذلك منكر ليس بصحيح، قال حديث حميد عن عبد الله بن الحارث منكر، قال وقد ضعفه الترمذي والطبري والعقيلي، نعم وكذلك النكارة ظاهر عليه يعني. نعم نكارة ظاهرة عليه. يقول حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا ابن المبارك عن الحسن ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى محمد، نعم قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. وقال عفان وقال بهز في هذا الحديث والله لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل. قال حدثني قال المصنف رحمه الله حدثني أبو معمر قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب قال كان لموسى قبة طولها 600 ذراع يناجي فيها ربه عز وجل. قال قرأت على أبي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم أو بن سليمان قال حدثنا أبو الجنيد شيخ كان عندنا عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير إنهم يقولون إن الألواح من ياقوتة لا أدري قال حمراء أو لا، وأنا أقول سعيد بن جبير إنها كانت من زمردة وكتابه الذهب وكتبها الرحمن عز وجل بيده ويسمع أهل السماوات صرير القلم. الله أكبر. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا أو أنبأنا الجريري عن أبي العطاف قال كتب الله عز وجل التوراة لموسى بيده وهو مسند ظهره إلى الصخرة في ألواح من در، فسمع أي موسى صريف القلم ليس بينه وبينه إلا الحجاب، وهذا أن الله تبارك وتعالى قربه حتى سمع صريف الأقلام. قال حدثني أبي رحمه الله حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة قال كعب كتب الله عز وجل التوراة بيده، نعم هذا كله في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى. قال وقرأت على أبي رحمه الله حدثنا ابن نمير حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال أخبرت أن الله عز وجل خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده لموسى عليه الصلاة والسلام، هذا جاء في كله في الأخبار. قال أبي وحدثنا محمد بن عبيد بإسناده ومعناه. طيب قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال سمعت أبي عن أبي نعم قال سمعت أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كتب على نفسه بيده لما خلق الخلق إن رحمتي تغلب غضبي. هذا كله في إثبات اليدين. طبعا في مسألة التي تساق في هذا الباب أن الله تبارك وتعالى في صفة اليدين وصف سبحانه وتبارك بحمده يداه كن يثنتان ووصف بأنها يمين كما جاء في حديث مرفوع كلتا يدي ربي يمين واضح كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين يمين الله ملأ لا يغيضها شيء في الليل والنهار وفي يده الأخرى طبعا هذا في الحديث هذا وفي حديث حديث أبي هريرة عند مسلم في الصحيح المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في أليم حكمهم وملوا هنا في الحديث تلاحظ أن الوارد كلتا يدي ربي يمين وورد يمين وأخرى أنا أكثر الأحاديث هكذا وردت كلتا يدي ربي يمين ووردت يمين وأخرى جاءت رواية عند مسلم في الصحيح قال في حديث عبد الله بن عمر خرجه مسلم من طريق عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله بن عمر قال أخبرني عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه قال يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون قال الشاهد ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون هذا جاء في ماذا جاء في ذكر الشمال وجاء أيضا ذكر اليسار واضح جاء ذكر اليسار وجاء ذكر الكف اليسرى واضح في ذكر خلق آدم عليه الصلاة والسلام جاء فيه ذكر أن الله تبارك وتعالى طبعا وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال أن الله تبارك وتعالى ضرب على كتفه اليسرى فأخرج إلى أن قال فقال للذين في يده اليسرى فقال للذين في يده اليسرى إلى النار ولا أبالي وهذا أخرجه أحمد في مسنده وغيره وجاء أيضا في مسند أحمد من رواية أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بإسناد شامي فيما أذكره في المسند موجود في مسند أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله تعالى آدم ضرب كتفه اليمنى ثم قال وضرب كتفه اليسرى ثم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال للذين في يمينه إلى الجنة ولا أبالي وقال للذين في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالي هذه ثلاث أحاديث فيها ذكر اليسار والشمال عند مسلم بشماله وعند أحمد في مسنده من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص ومن رواية أبي الدرداء وقد يورد وسيورد المصنف رواية أبي الدرداء هنا في كتاب السنة الروايات الواردة فيها ذكر الشمال لا تصح لفظا اسما لا تصح أما الرواية الأولى يعني الرواية التي عند مسلم في صحيحه فهي من طريق عمر بن حمزة من طريق عمر ابن حمزة وعمر بن حمزة منكر الحديث كما قال أحمد يروي المناكير وقد تفرد بهذه الزيادة ولذلك خرجها غير واحد وفيها ذكر الأخرى ليس فيها ذكر الشمال وقد روى أبو داود في كتاب السنة من سننه باب الرد على الجهمية أبو داود روى بنفس الإسناد الذي رواه مسلم عن طريق أبي أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم عن ابن عمر وفيه قال ابن العلاء قال ابن العلاء طبعا هو مسلم حتى نفهم مسلم خرجه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وأبو داود خرجه شيخه يعني فيه عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر ومحمد بن العلاء أبو كريب محمد بن العلاء رحمة الله عليهم والحفاظ يعني كلهم محمد بن العلاء في لفظه قال عند أبي داود قال ثم يأخذهن بيده الأخرى وهذا المحفوظ فذكر الشمال غير محفوظ وذكر اليسار في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا إسناده ضعيف جدا وحديث أبي الدرداء في كفه اليسرى عند أحمد في مسنده أيضا إسناده ضعيف واضح ففي إسناده سليمان بن عتبة، ويعني لا يحتمل تفرده لأنه ضعيف يعني ضعف اعتبار، فمثله لا يحتمل تفرده، على أنه قد أورد في الباب إن الله تبارك وتعالى قبض بيمينه قبضة وأخرى باليد الأخرى، قد روى أحمد في مسند المقلين، واضح، قد روى أحمد في مسند المقلين قال قبض بيده اليمين قبضة وبيده الأخرى، فقال هذه لهذه وهذه لهذه، وهذا إسناد أمثل يعني، لكن ذكر الشمال غير محفوظ. وابن خزيمة في كتاب التوحيد حديثيا نتكلم قال أنه الحديث يأكل شيء يدي ربي يمين، تمام. طيب الآن من أثبت الشمال، من ذكرها مثلا سيأتي معنا كلام أبي الدرداء عند عبد الله في السنة الذي يثبت الشمال وجهه، والله أعلم يعني من باب التوجيه لو صحت الرواية أو كذا، أنه أراد التمييز أنها يدان يمين وشمال أو يمين وأخرى، يعني أراد التمييز. ما معنى التمييز؟ لأن الجهمية في صنف من الجهمية متلاعبون ومتقدم الكلابية والأشعرية إلى البيهقي والباقي لا نواولا حتى أبو الحسن الأشعري، يقول نحن نثبت لله تبارك وتعالى اليدين صفة خبرية، وإذا تجد البيهقي في الأسماء والصفات يقول باب إثبات اليدين لا على مسمى الجارحة والعضو، هذا الكلام طبعا هذه قيود فلسفية يعني لأنهم يرونها تنفي التجسيم، فهمت القصة كيف؟ طيب لماذا كيف يثبتون؟ هم يثبتون من جنس الصفات المعنوية يعني مثل العلم مثل القدرة مثل، فهمت؟ لا يثبت صفة حقيقية حقيقية أن الله يمس بيده ويعطي بيده وتقع الصدقة في يده كما وصف، ويقبض السماوات والأرضين بيده كما في حديث ابن عمر، ويقبض أصابعه ويبسطها، فهمت؟ لا يثبتون هذه اليد، خلق آدم بيده في حديث عائشة رضي الله عنها أن الصدقة تقع في يد الله تعالى قبل أن تقع في يد المتصدق، واضح. كذلك في حديث أبي هريرة إن الله كتب كتابا بيده فهو يكتب بها ويعطي بها ويكفت بها ويقبض بها، وصفت بأوصاف، فهذه وغيرها لا تجد ماذا يثبتونها، لا تجدهم يثبتونها، لا يثبتون هذا المعنى في التميز يعني في التعيين أن يد عينية حقيقية ثابتة في يمين وفي أخرى، هم لا يثبتون هذا المعنى، ولكن يثبتون اليدين على ظاهر الله ثم يجعلونها من جنس الصفات المعنوية. فرجعت لا يد يعني مثل ما تأتي ولله المثل الأعلى تقول فلان له يدان من المخلوقين يعني. وبعدين تقول شفت يده هذه يده مثل فرحه ومثل حزنه ومثل أموره المعنوية في نفسه يعني. ليست يدا حقيقية قائمة به أو ليست يدا حقيقية معينة فيه، فهمت؟ وهكذا يثبتون الصفة حقيقة، الذين يزعمون الإثبات يعني منهم يقولون هي من جنس العلم ومن جنس القدرة كذا يعني معنوية ليست حقيقية بمعنى أن الله يمس بها ويعطي بها كما ذكرنا. هذا بحث مهم جدا، ولذلك يعني في في في أثر كتابة التوراة في أثر سعيد بن هلال يقول بلغني أن أول شيء نزل من الله على موسى بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله بيده لعبده موسى، بيده لعبده موسى، هذا يعني من الآثار التي تنقض على هؤلاء طريقا في التعامل. وكذلك أيضا في أثر ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، هذا الأثر خرج عند ابن جرير في تفسيره. وكذلك جاء أيضا عن وابن منبه قال ما الخلق، هذا في باب في بيان عظمة الله تبارك وتعالى، قال السماوات السبع، هذه السماوات السبع كلها والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة كذرة صغيرة جدا في يد أحدكم، سبحان الله. وفي حديث وابن منبه قال ما الخلق، في أثر وابن منبه قال ما الخلق في قبضة الله إلا كخردلة ها هنا في يد أحدكم، وهذا في إثبات الإحاطة أن الله محيط بكل شيء يعني، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى يعني. أنت لما تضع، وهذه كان أحمد يضربها مثلا يعني، لما تضع يعني شيء يسير في يدك، لما تضع ماذا تصير تراه من كل جانب، لست أنت بحال في ولا هو حال فيك، هذا في إثبات الحد المباين. هذه الأثار أنت لما تضع شيء في يدك واضح، فأنت لما تضعه تراه من كل جانب، ضع شيء صغير يعني في يدك فتراه من كل جانب، ترى ما هو هذا الآن أحط به دون أن تمازجه، أن تكون معه في نفس الموقع مخالطا له بالذات، ودون أن يحل فيك أو تحل به، فأنت مع المباينة والحد. ولله المثل الأعلى، الله تعالى السماوات السبع والأرضين السبع في قبضته جل وعلا كخردلة، هذا مثال ضرب في السنة والآثار، كخردلة ها هنا في يد أحدكم، هكذا جاء في الآثار. وهذا يبين لك عظمة الله سبحانه وإحاطته بكل شيء، وأنه بكل شيء محيط سبحانه وتعالى بعلمه، يعني محيط بكل شيء جل جلال ربي سبحانه وتعالى. واضح النقطة هذه جماعة؟ طيب، إذن في قضية الأحاديث الواردة في اليسار والشمال أحاديث لا تصح، بعضهم أراد يعني في يجمع بينهما، طبعا لو وجه يوجه للمعنى الذي ذكرناه. وقوله صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين، هذا في دفع النقص، لأن الإنسان له يد يمين وشمال، فاليد اليمين أقوى، الشمال فيها نقص، نقص من جهة ماذا؟ من جهة أداء ما تؤديه اليد في الإنسان، ففيها ضعف يعني. فربنا سبحانه وتعالى كلتا يدي ربي يمين جل وعلا، لا كمال كله سبحانه وبحمده، هو كمال كله وصفاته كاملة لا نقص فيها سبحانه وبحمده. قال حدثنا هند بن السري أبو السري قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء عن ميسرة في قول الله عز وجل لموسى عليه السلام وقربناه نجيا، قال أدني حتى سمع صريف القلم، حتى سمع صريف القلم، وكتب التوراة له بيده. قال قرأت على أبي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال حدثني أبي عن عكرمة قال إن الله عز وجل لم يمس بيده شيئا إلا ثلاثا، خلق آدم بيده وغرس الجنة بيده وكتب التوراة بيده. نعم، هذا في إثبات المسيس والمس لله تبارك وتعالى، وهذه من الصفات الخبرية لله تبارك وتعالى، يمس ما شاء جل جلال الله، ولذلك خلق آدم بيده ومسح على ظهره، وخلق جنة عدن سبحانه وتعالى بيده، ونعم ومس سبحانه وبحمده، سيأتي معنا مما ذكر في المسيس، الجنة غرسها بيده، كتب التوراة بيده، خلق آدم بيده، واضح، العرش كما جاء في بعض الأخبار، جنة عدن، واضح، هذه التي خلقت بيده. وإذا في حديث ابن عمر إن الله خلق بيده أربعة أشياء، آدم والقلم وجنات عدن، وقال لسائر الخلق كن فكان، واضح. وفي خلق آدم باليد تفضيل جنس صالح بني آدم على جنس الملائكة، ولذلك جاء في بعض الأخبار أنه أن الله تبارك وتعالى قال قال للملائكة لا أجعل صالح خلقي ممن خلقتهم بيدي كمن قلت له كن فكان. وهذا جاء في أثار عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة، في أثار في تفضيل جنس صالح البشر على الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. وفي حديث وردان بخالد الذي خرجه عبد الله في السنة سيتي معنا أيضا، فيه أن خلق الله آدم بيده وخلق جبريل بيده وخلق العرش بيده وخلق القلم بيده وكتب الكتاب الذي عنده بيده، واضح. وقد أكثر الدارمي من إرادة هذا رحمه الله تعالى في الرد على الجميع، طبعا هذا في إثبات أن اليد يمس بها الله، أن يد على الحقيقة وليست على النعمة أو الملك أو على المعنى أو، فهمت؟ هذا كل رد عليه. قال المصنف رحمه الله قال حدثني أبي رحمه الله حدثنا أبو المغيرة حدثنا عبده عن أبيها خالد، حدثتنا عبده عن أبيها خالد بن معدان قال إن الله عز وجل لم يمس بيده إلا آدم صلوات الله عليه، خلقه بيده والجنة والتوراة كتبها بيده، قال ودملج الله عز وجل لؤلؤة بيده فغرس فيها قضيبة فقال امتدي حتى أرضى وأخرجي ما فيك بإذني فأخرجت الأنهار والثمار. قال حدثني محمد بن سليمان لوين قال حدثنا عبد الله عبيد الله بن عمر الرقي عن عبد الملك بن عمير عن عطاء بن أبي مروان عن أبي عن كعب قال كلم الله عز وجل موسى عليه السلام فقال أي ربي أكون على الحال التي أجلك أن أذكرك عليها الخلاء والرجل يجامع أهله قال يا موسى اذكرني على كل حال اذكرني على كل حال. قال حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم. طبعا هذه ذكرنا على كل حال مخصوصة بالشرع أنه يكره عند عامة السلف ذكر الله في الخلاء، وجاء حتى في آثار من السلف أنهم يستحون يعني في دخول الخلاء، حتى كان بعضهم يعني يجمع عليه ثيابه بعضهم يغطي رأسه كما جعل أبي بكر وأبي موسى الأشعري وضع، وكذلك أيضا في حال الجماع أيضا هنا. قال حدثنا أبي رحمه الله قال حدثني حسين بن محمد قال حدثني محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم أن الله عز وجل لما كتب التوراة بيده قال بسم الله هذا كتاب الله بيدي لعبده موسى. لاحظوا أن التوراة سماها كتاب الله، نصير نقف مع هذا الأمور الآن من فوت هذا لأنه مهمة، ترى هذا التأصيل الحقيقي إيش يقول هنا في الأثر، كتب التوراة بيده قال بسم الله هذا كتاب الله، التوراة كتاب الله. أروا الآن واحد متوقف في التوراة والله هذا يدرس، هذا درس العقيدة. لذلك قلت لك في أمور ممكن تستوعب الأخطاء فيها في بعض المسائل، ممكن يعني مع أنك تضلل أو تكفر لكن أنت تستوعب جهة الخطأ، يعني تقول والله فلان، لكن في أشياء واضحة جدا. يعني الآن أنت لما تقرأ هذا الأثر ما مر معك، ودائما نسمع وإسناده صحيح كما هنا يقول عادل، يعني هو كذلك قصعها والذهبي في إثبات اليد وظاهر لا بأس به، يعني زيد بن أسلم يعني من الثقات وتفسيره كان يعجب مالك، وهذه الآثار يعني كما يقال هي مصدقة بالقرآن، شواهد الصادقة بالقرآن، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. يعني بعدين ربنا تبارك وتعالى قبل ذلك يقول يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك بقوة وكن من الشاكرين، وكتبنا له في الألواح. وبعدين ربنا تبارك وتعالى يقول وألقى الألواح، ثم يقول وأخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة. يعني هذا كله كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله، التوراة كلام الله عز وجل لا يختلف في ذلك، الله أنزلها تكلم بها كتبها بيده جل جلاله ربي سبحانه وبحمده، فلا أحد يتوقف هذا الأمر. كتاب الله أنت تسميه كتاب الله، الله سماه الكتاب، ولقد جاءكم موسى ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، الكتاب والتوراة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، أنزلنا المنزل من الله التوراة، التوراة من الله كتبها بيده وتكلم بها وسمعها موسى وكتبها له بيده جل وعلا، فقال هذا كتاب الله، سماها كتاب الله. يعني أنت توقف في كتاب الله، يعني يكون من الله شيء مخلوق، لكن هي القضايا لما تدخل فيها الأصول الفلسفية تنتمي صير مشوش الإنسان. يقول أن الله عز وجل لما كتب التوراة بيده قال بسم الله هذا كتاب الله بيده لعبده موسى مؤنسا ليسبحني وليقدس لي ولا يحلف باسمي آثما فإني لا أزكي من حلف باسمي آثما. طيب نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونكمل في مجلس قادم يسر الله تبارك وتعالى وعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، إنه سميع قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.